ونقل المذاهب عن فقهاء مذهب ما يبين تارة بما يدل على الزمان، كقول الحنابلة هذا قول متقدم الأصحاب، أو قول متوسط الأصحاب، أو قول متأخر الأصحاب، وتارة يدل عليه بالمكان فيقال هذا قول أصحابنا الخرسانيين، أو هذا قول أصحابنا من أهل بغداد، أو هذا قول أصحابنا الحجازيين. وكل مذهب من المذاهب المتبوعة فيه الخبر عن فقهاء المذهب تارة بهذا وتارة بهذا، وربما طووه تصريحا وذكروه تلميحا، كالمذكور عند الحنابلة من تقدير القلتين، فإنهم يذكرونه بالرطل العراقي والرطل المقدسي والرطل الشامي والرطل البعلبكي وغيرها، لأن هذه مواضع للحنابلة فقدرت بتلك المقادير باعتبار بلدانهم، فيستفاد منها حينئذ رد المسألة إلى فقهاء المذهب في بلد ما ولو لم يصرح به.